الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد أحد الزملاء يعاني من عشق الجان له ممسوس تقريبا، لأنه يرى ثعبان داخل الغرفة وداخل اللحاف، وله أسبوع يشعر وكأن أحدا يجامعه حتى ينزل المني، أكرمك الله يا شيخ. فأنا أريد أن أذهب به لأحد الرقاة لكي يقرأ عليه، لأنه يعاني بشدة وهو لا يدري أني سوف أذهب به إلى هناك. السؤال هنا يا شيخ، هل ذهابي به إلى الشيخ ينطبق علي أنهم لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، أم أنني أدخل في من ضمن من طلب الرقية، وجزاك الله خيرا؟ الحمد لله. الجواب، أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم، إذا كان هذا الرجل لا يزال يشعر بنفسه وعنده القدرة على الاختيار والرفض ولم يتلبسه ذلك الشيطان